السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في تفسير الجزء 19 من القرآن الكريم مع تفسير سورتي النمل والقصص. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. اللهم أعنا يا رب. قوله سبحانه وتعالى طاسين، هذه أيضا من الحروف المقطعة في القرآن الكريم، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. فقال طاسين تلك هذه للدلالة على بعد المكان والمنزلة، حاجة عظيمة جدا. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى لمن؟ لمن يكون القرآن هدى ومن الذي يبشره القرآن؟ هدى وبشرى للمؤمنين، ومن أول القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فربنا سبحانه وتعالى يبين دائما من الذي سينتفع بهذا القرآن ومن الذي لا ينتفع. إنما يستجيب الذين يسمعون، وسيأتي معنا في سورة النمل هذا المعنى. الذين يقيمون الصلاة، من هم المؤمنين يا رب؟ حتى لا يكون هناك مجل للدعاء الباطل من غير دليل والكل يدعي أنه من المؤمنين. قال الله الذين يقيمون الصلاة، دليل إيمانك، ما الدليل على أنك من المؤمنين حقا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وصل بهم الحد إلى في العلم بالآخرة والإيمان بها إلى درجة اليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموقنين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. القرآن مثاني كما اتفقنا، الخير والشر، الإيمان والكفر. فذكر ربنا سبحانه وتعالى قوما يؤمنون ويوقنون بالآخرة وقوم على غير هذا النهج. فكل الخير يأتي من خلال إيمانك بالدار الآخرة، وكل الشر يأتي من خلال بعدك وعدم يقينك في اليوم الآخر. إن أولئك إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، وتكلمنا عن مسألة التزيين وأنه يأتي من عند رب العالمين ومن عند الشيطان. الأصل إن الشيطان اللي بيزين للناس الباطل، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، والله عز وجل يكيلهم إلى ذلك. وكذلك من الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي قدر هذا. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، مترددين حيرانين لا يهتدون إلى حق ولا إلى سبيل. أولئك الذين لهم سوء العذاب في الآخرة، وهم في الآخرة هم الأخسرون، يحاسبون ويعذبون وهم أخسر الناس والعياذ بالله. وإنك لتلقى القرآن، يعني تتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذا يدل على أن هذا القرآن يعني يحتوي ويشتمل على حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه، وأن من أراد الحكمة فعليه بهذا القرآن الحكيم، ومن أراد العلم فعليه بهذا القرآن كذلك. إذ قال موسى لأهله: إن الله عز وجل يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم أخبار الأمم السابقة ليسليه. فالأغلب القصص في الأغلب واردة في القرآن المكي، وربنا سبحانه وتعالى يستدل بها على ويقيم بها الحجة على هؤلاء الكافرين: انظروا كيف فعلت بقوم كذا وكذا وكذا. إذ قال موسى لأهله، طبعا سيدنا موسى أكثر من ذكر في القرآن الكريم على الإطلاق. إذ قال موسى لأهله: إني آنست أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر. هو كان سيدنا موسى عليه السلام تايه وهو رجع بعد فترة، وسيأتي معنا بالتفصيل في قصة سورة القصص. كان سيدنا موسى عليه السلام تايه في الطريق، فقال لعلي أو أجد على النار هدى، علتكم منها بقبس في سورة طه، أو أجد على النار هدى، هدى يعني هاد يهديني السبيل. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ضل الطريق حتى يأتي إلى هذا المكان. تقدير الله عز وجل: وجئت على قدر يا موسى. أو آتيكم بشهاب قبس يعني شعلة نار لعلكم تصطلون تستدفئون بها. الجو كان بارد. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. يا ربي، تخيل موسى عليه السلام وهو يسمع هذه، تبارك الله سبحانه وتعالى، بورك من في النار ومن حولها، هذه البقعة أيضا كانت مباركة، وسبحان الله، تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن كل نقصه، فقد كلم موسى كلاما يليق بجلاله وكماله، وقد تنزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله. وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. لماذا تخاف يا موسى؟ أنت نبي ورسول، أنت مؤمن، أنت لا تخف من عذابي أبدا. ففي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أمن الرسل من العذاب لا شك، ودليل أيضا على أن الخوف الفطري البشري الجبلي لا يلام عليه الإنسان، هذا طبيعي، يعني الأنبياء نفسهم بيخافوا. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، يعني اللي خاف فعلا الظالم، إلا من ظلم. وحتى الظالم ده ثم بدل حسنا بعد سوء، لو تاب وأناب وبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فأنت لماذا تخاف يا موسى؟ أنت من المرسلين، هرم إلي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. كان يضع يده وهكذا ثم يخرجها فتصدر نورا كالبرق، تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. ما هي التسع آيات التي أوتيها موسى عليه السلام؟ ربنا سبحانه وتعالى فسرها في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. يبقى دول إيه؟ التسع آيات مع فرعون إلى فرعون، لأن في آيات بعد كده ما بين سيدنا موسى وما بين بنو إسرائيل في الحجر والشقاق الماء والمن والسلوى، آيات كثيرة جاءت بعد ذلك. لكن مع قوم فرعون أولها رقع عشان ناخدها بالترتيب. أول حاجة معانا العصا، اليد، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يبقى دول الايه؟ التسع آيات التي أوتيها موسى عليه السلام حجة على فرعون وقومه. تمام؟ العصا، اليد، خذنا آل فرعون بالسنين، قحط الجد، ونقص من الثمرات، فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. طبعا ده أرجح الأقوال فيها والخلاصة فيها، لأن فيها أكثر من قول في ترتيبها وتغييرها ووضع فيها وكده يعني. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علموا والله أنه ليس بسحر. قال لقد علمت، سيدنا موسى بيقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم انتقلت القصة إلى داود وسليمان، هنأخذها طبعا من أكثر الصور اللي ذكر فيها التفصيل، حتى سميت الصورة بسورة النمل. وقصة سيدنا موسى هنأخذها بالتفصيل تاني بقى في سورة القصص إن شاء الله. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سيتبين لنا مرتبة الشكر جالية في مملكة سليمان عليه السلام وداود عليهما السلام. فمن البداية علمنا، من اللي علمنا يا ناس؟ اللي علمنا ربنا سبحانه وتعالى. فلازم كلنا نعترف بالفضل والجميل إلى الله عز وجل. إياك ومقولة أوتيته على علم عندي اللي هتأتي معنا في قصة قارون. علمنا من الله سبحانه وتعالى. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ما الذي ورثه سليمان من داود؟ هل ورث المال؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فلم يرث منه مالا وإنما ورث منه العلم والحكمة والنبوة. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا من الله سبحانه وتعالى، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. أخبرني الآن كيف تحصلت على هذه الدرجة العلمية التي أنت فيها؟ الفضل المبين. كيف تحصلت على هذا المال الذي عندك؟ كيف وكيف وكيف؟ هذا من فضل ربي، تعبي وشقايا وسهري ونمت الليالي على الرصيف وصنعت وتعبت. والله هناك من تعب أكثر منك ولم يحصل مثل ما حصلت، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فارجع بالفضل دائما إلى الله سبحانه وتعالى. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. سيدنا سليمان آية من آيات الله سبحانه وتعالى في الفضل والكرم عليه. فإن الله سبحانه وتعالى لما سليمان عليه السلام حدث معاه فتنة وستأتي معنا إن شاء الله رب العالمين في سورة صاد، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد. اغفر لي وهب لي، تاخد بالك، اغفر لي وهب لي، يعني أنا كوني أخطأت هذا لا يمنعني أبدا أن أطلب منك المزيد. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. الشياطين كانت بتعمل عند سيدنا سليمان عليه السلام. وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب. طب ده في الدنيا، طب وفي الآخرة؟ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا سلام لما تيجي كمان لسه لك خير كبير. طب ليه يا رب؟ الحكمة والنبوة والملك والشياطين بتعمل تحته وملك لا ينبغي لأحد من بعده، ليه يا رب؟ أنت مالك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هذا فضل الله، هذا رزق الله. فسيدنا سليمان آية من آيات الله، دنيا وآخرة ما شاء الله. فدائما كده أرجع بالفضل لله سبحانه وتعالى. فهم يوزعون، يضم أولهم على آخرهم ولا يختلفون فيما بينهم. نظام، نظام مسك الجن والإنس والطير ونظام يغيب هدهد هيعرف إيه العلم اللي عند سيدنا سليمان عليه السلام. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني تعجب من كونها تعرف سليمان عليه السلام وتعرف جنود عليه سليمان عليه السلام، تعرف جنوده، وتحذر قومها من أن يبطش بهم، ولو بطش تلتمس العذر لسليمان عليه السلام أنه لا يكون بصيرا بهم وهم لا يشعرون. فسبحان الله رب العالمين، يعني البلاغة في هذه الآيات شيء عجيب. يعني أنا كنت أفردت مملكة سليمان عليه السلام سلسلة خطب يعني مطولة في هذه القصة. فأنا بحجم نفسي إن أنا ما انطلقش فيها وأقاتل يعني بما كل ما فيها يعني علشان إحنا محكومين بوقت يعني. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك. هو دايما يا رب أعني يا رب إن أنا أشكرك. فقولوا كما قال سليمان عليه السلام كلما رأيتم خيرا قد أعطاكم الله عز وجل قولوا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير أخذ يعني, وهذا في دليل على الإنسان يجب عليه أنه يتفقد الملك عنده, حتى الطير اللي في مملكته يتفقدهم, يتفقد أحوال الرعية حتى الطيور. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. يا سلام يا سلام على الحكمة اللي فيها سيدنا سليمان والعلم. يتفقد بأنه فيه هدهد غايب, أين هو؟ فبعدين يغص هاو أم كان من الغائبين. أم هنا بمعنى بل, يعني لا ده هو يعني ممكن يكون هنا وأنا مش شايفه. أم كان من الغائبين يعني بل كان من الغائبين, لا ده هو مش هنا صح كده. فأم بمعنى بل, فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فاكرين في سورة تونس يعني إيه؟ سورة يونس استغفر الله. أو يزيدون يعني بل يزيدون عن 100,000, ربنا مش بيشك هم كده أو كده. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين, كلام فرعون يعني بل أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فأم هنا بمعنى إيه؟ بمعنى بل. بل كان من الغائبين على الملأ والكل يسمع تحذير عام وتنبيه والكل يعرف عقوبة هذا الهدهد. لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. يكون معه حجة قوية يطلع بها من الموقف اللي عمله ده. إزاي يمشي من غير ما يستأذن؟ البعض ممكن يسأل يا عم ده هدهد سيدنا سليمان يعني هدهد عديها له يعني. لا مفيش حاجة اسمها عديها. النهاردة هدهد بكرة ما هو أكبر من الهدهد, بعد كده الشياطين بعد الجن والإنس خلاص المملكة هتبوظ. فمن والله لو هدهد أخطأ لا يعاقب ويحاسب. أنا بقولها للجميع, واحد بيملك الجن والإنس والطير فهتسيب. فمكث لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتاني بسلطان مبين تقبل الحجة. برضه سيدنا سليمان يعني في قوة غضبه لا لازم الحكمة. فمكث غير بعيد يعني بقي زمانا غير طويل يعني بسرعة كان جاي الهدهد. فسبحان الله الهدهد يا إخواني عنده حمية على دين الله سبحانه وتعالى, يريد أن يقدم شيء لله عشان تعرفوا إن من شيء إلا يسبح بحمده. يعرفون ربهم جيدا والله, كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهو نفسه يقدم شيء لله سبحانه وتعالى. طب أعمل إيه؟ بالله عليك انت لو في مملكه سيدنا سليمان عليه السلام تفكر, وسيدنا سليمان بينزل له الوحي من السماء والشياطين بتشتغل تحته وبتاتي له بالاخبار, انت ممكن تفكر انك تخدم دين الله سبحانه وتعالى في وسط هذه المملكه بشيء لا يخدمه احد ولا يعرفه احد؟ صعب صح. الهدهد كان عنده همه اعلى مننا, فلما فكر عايز يعمل شيء راح واخد بعضه وطالع انا يلا اشوف اي حاجه اخدم بها دين الله سبحانه وتعالى. راح لمملكه سبأ وبعدين لقاهم بيعبدوا يعني الشمس, فرجع بسرعه. فمكث غير بعيد, ديت بتعلمنا برضه احترام القائد والاداره والوقت. مكث غير بعيد بسرعه كان راجع تاني لانه مش مستأذن, فعارف ان ده غلط برضه. فقال شوف بقى الدخله البليغه بتاعه الهدهد اللي دخل بقى على سيدنا سليمان يعني ايه بالمعنى بتاعنا احنا كده لما تدخل على واحد تثبته من البدايه كده. تلاقي مثلا والدك جالس في البيت وغضبان وزعلان انت ازاي مثلا اتاخرت في المدرسه مثلا يعني او اتاخرت في الشغل وقاعد متضايق كده, فانت تيجي داخل فاتح الباب مره واحده شفت اللي حصل بره انت في ايه يا ابني, تنسي الموضوع النهارده كان في حادثه غريبه مش عارف وانا جاي في الطريق حصل كذا وكذا. طب ايه يا ابن تم ما انت تحكي ليه المواقف يعني. فالهدهد استخدم نفس الطريقه سبحان الله, دخل على سيدنا سليمان مباشره. اول ما دخل احط بما لم تحط به, عند اللي مش عندك, عند اللي مش عندك ايه هدهد بيقول سيدنا سليمان انا عندي ما ليس عندك, لا، اللي بيأتي الوحي من السماء، اللي الشياطين كل شوية تتبلى أخبار أحطه بما لم تحط. أنا بقى عند المشاهدك معقولة؟ وجئتك من سبأ بنبأ. النبأ ما لا يحتمل إلا الصدق غير الخبر، ما قالش وجئتك من سبأ بخبر. وشوف بلاغة القرآن، وجئتك من سبأ بنبأ. يا سلام، يقين. الكلام اللي أقوله لك دلوقتي كلام مؤكد. شوف التشويق اللي بيعمله مع سيدنا سليمان، مش مالوش لسه حاجة، كل ده بيشوق فيه فقط. إني وجدت امرأة تملكهم. تخيل أنهم تحكمهم امرأة، الهدهد يعني واضح من كلامه أنه غير راضي عن حكم النساء. إني وجدت امرأة تملكهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة مكرمة وكل شيء، بس مش تبقى هي الرئيس يعني. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. هذه المرأة أوتيت من جميع النعيم والملك، وشيء عجيب. ولها عرش عظيم. عرش عظيم، بيقول الكلام ده لسيدنا سليمان، اللي هو يعملون الشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفار كالجواب وقدور الراسيات. بيقول له دي عندها عرش بقى؟ لا، ولا تقول لي ازاي. سبحان الله، تشويق لسليمان عليه السلام. في الاخر بقى كل ده لسه فيه ايه يعني؟ طيب ما ده ما يفيدش معانا بشيء. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. تخيل يا سليمان، انا عايزكم تستشعروا الكلام هذا يخرج من الهدهد. يا الله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم. يعرف الشيطان ويعرف ان هو اللي بيزين للناس هذه الامور. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الى الخير. ألا يسجدوا لله؟ كيف لا يسجدون لله؟ كيف لا يعبدون الله؟ إيه الدليل على ألوهية الله يا سيادة الهدهد؟ قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الشيء المخبوء يعرفه الله سبحانه وتعالى، لأن الهدهد ربنا اداله العلم والقوة أن هو يستخرج الشيء المخبوء، الماء المخبوء والحشرات المخبوءة. فربنا سبحانه وتعالى ألهمني هذا، بيستدل على ما يعرفه سبحان الله. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. لا، ده من شدة تأثره وخطابه البليغ انتقل هنا بقى في حسمان الانتقال في الخطاب. فانتقل من الحديث عن الغائب إلى الحديث عن المخاطب. وده في البلاغة يقول لك استشعر كأنهم أمامه فخاطبهم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يا سلام على هذه البلاغة من هذا الهدهد الكريم اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرم قتله. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. والله سأتبين. فسيدنا سليمان عليه السلام يعني مش خلاص الكلمتين دول، شوف كلام الهدهد عامل ازاي. اتبين ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. انت اصلا عامل مشكله، فايه اللي ضمن انك عايز تهرب منها؟ ممكن تكون متاكد. هتبين، وانت اللي هتتبين بنفسك وهتاخد المشوار وتروح وتيجي. اذهب بكتابي هذا فالق اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وهو فعلا رمى الكتاب وانتظر وفاهم يعني، وهو اللي هيقول له الاخبار. انت متخيل الهدهد هيفهم الحوار اللي ما بينهم وهيرجع بيه لسيدنا سليمان تاني. قصص القران شيء مبدع. قالت يا ايها الملأ الاشراف من قومها اني القي الي كتاب كريم. انه من سليمان وانه صيغه الكتاب ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلمتين ورد غطاهم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. خلص الكلام. قوة وملك ونبوة وحكمة وعلم. طبعا طبعا يعني. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما رأيكم؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. الست هذه عندها من الذكاء والحكمة يعني، وانت بتقرا في التفسير كده ترى المفسرين بيتغزلوا في ذكاء هذه المرأة وحكمتها. أيوة ربي. وهذا يدل على أن فعلا الست دي ما سولت على قومها من أمر هين يعني، وهذا كان في شريعتهم وليس في شريعتنا. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أنا مش مقدرش أخذ حاجة من غير ما تفتوني فيها، فلو سمحتوا شاركوني الرأي يعني. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، هذه عادتها المشهورة. قالوا نحن أولو قوة، الرجالة في الموقف ده حيبوا أقل من المرأة سبحان الله عقلا. يا عم أولو قوة مين ده؟ سليمان افهم يابا واهدى شوية. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، تفكير الرجال كده، فكرة قصة سيدنا يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. في حين المرأة لا، سمعت مكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، خلت مقطع وديهم. لا لا إنك كيدهن عظيم. فأحيانا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. فأحيانا النسبة بتتفاوت بالمناسبة، يعني مش معناها أن كل النساء ناقصات، هم النقص بتاع النساء في العقل برضو بنسب، يعني مش هتلاقي امرأة 100% عقل غير الأربعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم. قولوا لنا من الأربعة إيه؟ لكن ممكن تلاقي واحدة 50% 60 70 80 90 95، إياب عندها نقص، بس ده شيء عظيم جدا. في حين الرجال في اللي بيبقى صفر برضو، وفي اللي 10 وفي اللي 20 وفي، بس في اللي بيوصل يعني مرحلة عالية جدا من الكمال لا تبلغها النساء، ودول قلائل من الرجال. فهمنا للحديث؟ فالشلة اللي حواليها دي ما فيهاش واحد وصل للمرحلة اللي هي فيها. وطبعا الكفر بيعمي الأبصار يعني. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. لو سمحتوا الخطاب اللي بتتكلموا ده مش هينفع مع سليمان. وكذلك يفعلون، قيل إن ده تأكيد منها على كلامها، فعلا هم بيعملوا كده. وقيل وكذلك يفعلون، ده ربنا اللي بينصفها، بقول الكلام ده صح. وإني مرسلة إليهم بهدية. ذكاء المرأة يظهر هنا ولسه تاني. فناظرة بما يرجع المرسلون. هدية أولا أتألف بها قلوبهم حتى يكفوا عنا، وفي الوقت ذاته هي رشوة. فواحد بيقول تعالوا أسلموا وأؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وتعالوا خاضعين وأذلاء، فأشوف الرجل ده نبي فعلا ولا ملك؟ لو كان نبي مش هيقبلها، لو لأنه صاحب قضية. لو كان ملك يبقى هيقبلها ونكف بذلك شره عنا بالهدية. فلما جاء سليمان لا، قال هتمدونني بمال؟ أنا مش أنا هو أنا بتاع فلوس، تعالوا شوفوا اللي عندي. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. ارجع لي مش عايزة، يلا برضو ده. وده في دليل على رد الهدية. هو يجوز الهدية، قبول الهدية من الكافر؟ نعم يجوز. مش المرأة اليهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسموها وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهدية لا بأس. لكن لو الهدية هذه وراها غرض ترفض، تمام؟ هو بيهدي لك في العيد علشان ترجعها له في العيد، علشان بيتألف قلبك، تبقى انت حريص. هو بيعطي لك الهدية هذه لماذا؟ تترد الهدية. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لكن هي لا، على الفور كانت تدرك حال قوم المرأة، عرفت إن هي مش حمل سليمان عليه السلام ولا طاقة لها بقتاله، فنجت قومها. يا لحكمتها هذه والله. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. الهدهد بيقول إن لها عرش عظيم كده، الهدهد اللي شايف اللي عندنا ده كله بيقول عنده عرش عظيم، ممكن حد يأتيني بهذا العرش؟ وكذلك يريد سليمان عليه السلام أن يختبر عقل هذه المرأة، لأن حتى تسرع في الخضوع والإسلام له. إيه رأيك؟ ويختبر عقل هذه المرأة أيضا من خلال تغيير الملامح لهذا العرش. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن، متملك من الجن، قوي شديد، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وإني عليه لقوي أمين. من المجلس اللي أنت فيه، قال الذي عنده علم من الكتاب. مين الذي عنده علم من الكتاب ده؟ قيل سليمان نفسه، قيل آصف ابن برخيا، قيل غيري، الله أعلم مين هو هذا الرجل، بس هو حد عنده علم من الكتاب. أنا آتيك به قبل أن يرتد لك طرفك، طرفة عين يكون عندك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. عرفنا الآن سليمان عليه السلام، ليبلوني أشكر أم أكفر. ارجع بالفضل دائما إلى ربك، إما أن تكون من الشاكرين وإما أن تكون من الكافرين بنعمة الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني، غني عنه، فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال نكروا لها عرشها، يعني غيروا في هذا العرش، غيروا الملامح لننظر هل تستطيع أن تهتدي وتعرف وهي فعلا ست حكيمة وعاقلة أم لا. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، مش قيل هذا عرشك، هو عرشك مثل هذا. فهي نظرت، هو يحتمل أن يكون هو أو لا يكون هو، فهي نظرت هكذا هو لكن متغير الملامح بتاعته. فلا قالت هو إذ هو قد نكر وغير، ولا قالت لا ليس هو إذ هو، بل إنه تغير فقط. يعني قالت، شوف الإجابة الحكيمة من هذه المرأة، كأنه هو. الله المستعان، كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قل هذا من كلام سليمان عليه السلام، نحن الحمد لله أتانا الله العلم من قبلها ونحن مسلمين لله سبحانه وتعالى. وقل هي التي قالت، قالت أوتينا العلم من قبل هذا. نحن نعرف أن سليمان عليه السلام يعني رجل ملك ومقتدر، يعني فما الجديد في هذا؟ يعني عادي يعني. وكنا مسلمين، احنا جئنا أصلا مسلمين لسليمان يعني. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني هي ست عاقلة وحكيمة، لكن يعني القوم والحاشية والميراث بتاعهم خلاص هي ورثت هذا الكفر يعني. إنها كانت من قوم كافرين، قومها هكذا. قيل لها ادخل الصرح القصر، فلما رأته لسه تدخل، فالفراق بتاعه كده صرح ممرض من قوارير، هي كشفت عن ساقيها، فقال إنه صرح ممرض من قوارير. ممرض من قوارير يعني كأنه مطلي بالإيه، ملمس هكذا بالزجاج النقي، وتحته مية، فتستشعر كأنه ماء، حسبته رجة كأنه ماء، فشمرت عن ساقيها. ده دليل أن هي أصلا غير كاشفة لساقيها رغم كفرها. فلنتعلم الحياة يا معشر النساء. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأسلمت، واخدين بالكم أن جميع الأنبياء أتوا بالإسلام، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قصة أخرى على طول، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار، وبعدين الذين آمنوا. فإذا هم فريقان يختصمون، مسلم وكافر يعني، تعاملوا فريقين، ناس بيت مسلم وناس كافر. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله، تبادروا بالسيئات، لولا تستغفرون الله، لو استغفرت الله لغفر الله لكم لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، احنا اصلا متشائمين منك انت واللي حواليك ده. ف دائما كده يعني عادة المكذبين يطيروا لما تجيهم مصيبة بسبب ذنوبهم، يقولون انت السبب، وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قالوا اطيرنا بك وتشاءمنا بك، انت السبب في اللي بيحصل لنا ده كله، القحط والجدب والمصائب اللي بتنزل علينا دي والله ما شفناها الا لما انت جيت، ما عشان قامت عليكم الحجة، وربنا يريد ان ترجعوا. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال طائركم عند الله، ما أصابكم هذا من الله سبحانه وتعالى وبقدر الله، بل أنتم قوم تفتنون، في اختبار من الله سبحانه وتعالى. وكان في المدينة 9 رهط، 9 شباب من أبناء الأشراف هم سبب الفساد وهم هيبقوا طريعة القوم يعني. وكان كبيرهم قدار ابن سالف، كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ما يجيش من وراء إصلاح أبدا. قالوا تقاسموا، يعني حلفوا لبعض فيما بينهم، لنبيتنه وأهله، لنبيتنه وأهله، يعني لنأتين عليه بغتة بالليل هو وأهله وسنقتلهم يعني. ثم لنقولن لوليه، اللي هيجوا طالبوا بالدم أقاربه، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. احلف. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. امكر براحتك كيفما تشاء، هم يمكرون ويخططون، والمكر الدليل على إن هذا الأمر يتم في خفاء، لكنهم لا يعرفون ماذا يدبر الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم. طب قومهم أي دخلهم؟ واللي عقرها واحد، إذ انبعث أشقاها اللي هو قدر ابن سالف ده، أشقى واحد في القرية وأشقى واحد في 9، فدمدم عليهم ربهم. طب ليه؟ لأنهم راضين بها. أن دمرنا وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية، خالية بما ظلم، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني ما عندكمش بصيرة تدركوا بها أن الله عز وجل خلق لكم النساء وليس الرجال. وقيل وأنتم تبصرون بعضكم بعضا، كانوا بيأتون بعضهم بعضا على قوارع الطرق وفي نوادي، أتأتون في ناديكم المنكر، أندية بيجتمعوا فيها بيتجردوا والعياذ بالله من الحياء ومن من الإنسانية نفسها، مش بشر دول، أعوذ بالله. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لس بيستهزوا بهم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا وقدرناها، هنا قدرناها من الغابرين، يعني خلاص جعلها الله عز وجل من الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قدرنا في سورة الحجر وقدرناها هنا، كنت بقول إيه؟ الحجر قدرنا والنمل قدرناها وانتهى التقدير بعدها، مفيش تقدير في القرآن، قدرنا وقدرناها غير في السورتين دول، وقدرناها هنا. قل الحمد لله على هلاك هؤلاء الظالمين وسلام على عباده الذين اصطفى، الأنبياء سلام عليهم، وسلام على المرسلين، كل نبي عليه السلام. وقيل الذين اصطفى المؤمنين عموما، فنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أمن خلق السماوات والأرض، هنا يستدل الله سبحانه وتعالى على ألوهيته وربوبيته بآيات ما أعظمها، وهي هذه الآيات التي حدثتكم من قبل، أن ملحدا يعني بلغ من الإلحاد مبلغه، وفي التنظير منه قد بلغ ما بلغ، وفي النهاية قرأ هذه الآيات فعاد إلى رب الأرض والسماوات. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وأخذ الله سبحانه وتعالى يعدد على الناس نعمه عليهم، يعدلون يسوون بين الله عز وجل وبين هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله، حتى قالوا وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أما جعل الأرض قرارا مستقرا وجعل خلالها أنهارا، يعني الأرض لا تميت بكم وفيها أنهار جعلها الله عز وجل لكم، وجعل لها رواسي أن تميد بكم، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بالله عليكم من صنع هذا؟ ربنا بيستدل على ما تراه، ولذلك نحن نقول لا نحتاج يعني لنظريات متعمقة ودلائل خفية علشان نثبت بها ألوهية الله وربوبيته. يا عم انظر حولك، انظر حولك تجد ربك سبحانه وتعالى، تجد آياته في كل شيء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي رحمته اللي هي المطر، فبتأتي الرياح تبشر بالمطر وهي اللي بتسوق السحاب وتؤلف، والله يؤلف بينه كذلك هي هكذا، ثم ينزل منها للطبيعة. سورة النور شرحنا: تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللي عمل كده مين؟ ربنا ولا حد تاني؟ ربنا قطعا. لو أنت عندك لسه بتقول إنه حد تاني، طب هات دليل. طيب هات دليل، هات أي شيء يقول أنا الذي خلقت هذا. ما فيش، ما حدش ادعى حتى يا اخوان. زي كنت بقول يعني دايما مساله الادعاء، انا الان اقول هذا القلم ملكي، حد عنده اعتراض يا اخواني؟ اللي عنده اعتراض يا اخواني. فلو الكل اذعن وما حدش تكلم ثبتت ملكيه هذا القلم لي. فاحنا عندنا كون بهذا العظمه وهذا القدر، ادعى الله سبحانه وتعالى صدقا وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه حق له وأنه الذي خلقه، ثبت له، حد منازع؟ حد قال لا ده أنا اللي عملت؟ ما فيش. يوم ما واحد سولت له نفسه النمرود قال أيوة الكون ده بتاعي أنا، يعني أنت أيوة أنا اللي بتصرف فيه. قال له طب هتهلنا من المشرق، يلا من الشمس بتخرج من المشرق هتهلنا من المغرب، مش هيعرف. فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة، انتهى علمهم في الآخرة لحد هنا، أخرك كده في الآخرة، لا تستطيع أن تعرف عنها شيء ولا تعرف ما وقتها، بل هم في شك منها بل هم منها عمون، عمت أبصارهم عنها. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، قلنا نحن المؤمنون وهذا النمل، عشان ما نتلخبطش فيه، إن هذا إلا أساطير الأولين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى دائما ما يأمرنا ويحثنا أن نسير في الأرض وأن ننظر في الأمم السابقة وأن نعتبر بهم، وإلا سنكون عبرة لغيرنا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا؟ متى هو؟ متى الساعة؟ قل عسى أن يكون رادف لكم، يعني اقترب لكم بعض الذي تستعجلون، ما أول ما تموت خلاص قامت قيامتك. وإن ربك لذو فضل على الناس والله، إذ لا يعجل لهم العقوبة ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم ما تخفيه وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لو أنهم اهتدوا إلى القرآن الكريم لما اختلفوا فيما بينهم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى، دول موتى كالأنعام بل هم ضل، لهم قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، أذان لا يسمعون بها، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر زي الحمير المستنفرة اللي فرت من قسورة والأسد بيجري وراءها. يعني ليه كده؟ وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. من الذي سينتفع بهذا القرآن وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين هنا وفي أول الصورة وفي أول القرآن؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. وإذا وقع القول عليهم العذاب أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إيه هي الدابة وإيه كيفيتها؟ الله أعلم. هي دابة من الأرض تخرج، إيه شكلها؟ الله أعلم، بس ستخرج وتقول للناس أنه لا إله إلا الله وأنه قد اقترب الوعد الحق، وتبين للناس من المؤمن ومن الكافر. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يضم الأول على الآخر ويقفون كلهم بين يدي الله. ثم يقول الله حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، ما أعطتوش نفسكم فرصة تفكروا وتتدبروا وتراجعوا أنفسكم، ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ قال الله ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ولا كلمة. ألم ترى، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ بس هو ده ولا عليه آية؟ بس كفاية هذه الآية؟ مش كفاية عليك هذه الآية الليل والنهار؟ ده مش كفاية. بعض الناس بيتم يدور على أشياء لإثبات الربوبية والألوهية، يعني يتعمق جدا. يا سيدي جزاك الله خير، بس احنا فعلا مش محتاجين هذا. يعني ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. دي في آيات عظيمة جدا لمن أراد أن يؤمن. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين صاغرين. وترى الجبال تحسبها جامدة، يوم القيامة ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب كالعهن المنفوش ليس لها ثبات ولا استقرار. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وختمت السورة هكذا، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بعمل الحسنات وأن من فعلها فهو آمن من الفزع يوم القيامة، وأن من جاء بالسيئة فقد كبت وجوههم في النار، ألقيت وجوههم في النار. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أو إلا ما كنتم تعملون هنا؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، من المسلمين، وأن أتلو القرآن، أقرأ القرآن وأدعو به وأتدبر القرآن وأفهم معانيه وأقوم الليل به. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. كده انتهينا من سورة النمل. مستعدين بقى ندخل على قصة من أحسن القصص، قصة موسى عليه السلام وسورة القصص وتفصيلها بقى إيه إن شاء الله رب العالمين. لكن أخبروني إن كان هذا الموعد مناسب دائما اللي هو 7:10 إن شاء الله بالضبط، يعني بتوقيت القاهرة، لو ده مناسب نثبت على هذا الموعد. يعني مش مناسب نرجع تاني 5 كما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. لمن أراد أن يؤمن، لمن أراد أن يزداد يقينا وإيمانا بهذه القصص يعتبر بها. إن فرعون علا في الأرض، وهنا في الأول علا في الأرض وفي آخر الصورة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. فالصورة هتبين لك ناس علوا في الأرض والخاتمة كانت إيه؟ زي فرعون وزي قارون. يس. وجعل أهلها شيعة فرقهم يستضعف طائفة منهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إزاي ده هيحصل يا رب؟ تعال شوف معايا. يبدأ الأمر عشان نوصل للمرحلة هذه، والله غالب على أمري، يبدأ بوحي في خفاء، إعلاء الوحي هو الإعلام في خفاء، في منام، رؤية، الله أعلم إيه اللي حصل بقى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم في تابوت وتحطيه في النهر، ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. ده نبي من الأنبياء، بشرات. فالتقطه آل فرعون، فعلت ذلك بالفعل، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني هم خدوه علشان يبقى عدو لهم وحزن، فهنا لام العاقبة، يعني هم أخذوه فكانت العاقبة أنه كان عدوا لهم وحزنا عليهم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، أنتم مش متخيلين، فرعون ده أكبر نموذج للفساد في التاريخ، من أكبر يعني نموذج. شوف ده فرعون، يعني حتى بقى مصطلح كده على الجبروت يعني. وامرأة فرعون دي من الكملات ومن سيدات نساء العالمين. ده يدل على حاجتين. الشيء الأول إن فساد المجتمع مش عذر لك إن أنت تكون أيضا من المفسدين. فساد المجتمع مش حائل بينك وبين أن تكون من المصلحين. ها هي امرأة فرعون، يعني تحت فرعون وفي قصر فرعون، وسيدة من سيدات نساء العالم. الأمر الثاني يدل على أن أهل الصلاح عليهم أن يزاحموا أهل الفساد. ما استطاعوا، زاحم، ادخل إن استطعت، لك حكمة سياسية وحتعرف تتقي الله عز وجل، أتيحت لك فرصة أنك تقرب من أحد المسؤولين وهتحافظ على دينك، اتفضل. فإن استطعت أن تغير حينها فهذا هو الخير العظيم. فوجود أهل الصلاح بين أهل الفساد لتقليل الفساد، حتى لو هو مش هيعرف يزيل الفساد خالص، حتى يقلله فقط، هذا خير عظيم. عمر بن عبد العزيز كان يعني مع عبد الملك بن مروان وكان والي، وكان بيزاحم الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج يظلم، هو يحاول يعمل أي شيء، إلى أن مكنه الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف تولى الوزارة في حكومة كافرة. وجود أهل الصلاح بين أهل الفساد لتقليل الفساد ما استطاعوا، هذا خير أنبأنا به ربنا سبحانه وتعالى في كتاب. امرأة فرعون سبب في أن موسى لا يقتل. طب في حين فرعون بيقتل كثير، فرعون كده كده بيقتل، فأنا اللي هقدر أعمله أعمله. قالت امرأة فرعون إيه؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. لا تقتلوه، قرة عين لي ولك يبقى نتخذه خدم عندنا، يبقى ولد، لكن ليه تقتلوه؟ بعدين سيدنا موسى قال الله ألقيت عليك محبة مني، اللي شوفوا حبه وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغ من كل شيء إلا من حب موسى. إن كادت لتبدي به، هتظهر الأمر لولا أن ربطنا على قلبها، ثبتها الله سبحانه وتعالى لتكون من المؤمنين. فعلى قدر ما على قدر إيمانك، على قدر صبرك، وعلى قدر ما يربط الله سبحانه وتعالى على قلبك، على قدر ما يكون فيه من الإيمان. وقالت لأخته قصيه، فارتد على أثرهما قصصا. شوف تتبع الأثر وشوفي راح فين. فبصرت به عن جنب، بصرت به عن جنب يعني من مكان بعيد كده، وهم مش واخدين بالهم منها. ده معنى عن إيه؟ عن جنب، عن بعد. وقيل لا، عن جنب يعني وهم ماشيين، هي ماشيه فهم مش واخدين بقى، مش واخدين بالهم منها، وهي ادعت هذا الشيء ايضا. يعني هي مشت كده فبصرت به عن جنوب، يعني هي ماشيه كده لا كانها لم تلتفت اليه يعني. ثم قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم لو ناصحون، كده عن جنوب، واخد بالك. مش راحت مرة واحدة كده عليه عشان ما يشكوش فيها. وحرمنا عليه المراضع من قبله فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ في أسرة ممكن تكفله، هو من رحمة الله بموسى وتقدير الله عز وجل الخفي، مفيش امرأة يقبل ثديها موسى عليه السلام. فطب وهم خلاص قلوبهم تعلقت به وذهبوا به في الأسواق، مين يرضعه؟ مفيش. فهي دخلت، ممكن كفالة موضوع أكبر من الرضاع، دول الناس ديت هيكفلوا وهم لو ناصحون هيرعوه وياخدوا بالهم منه. ففرحوا جدا، راح أقبل على ثدي أمه وأخذ يعني يروي ظمأه منها بعد الرضعة الأخيرة اللي ربنا قال أرضعيه، حاول ترويئة عشان في رحلة شقة قدامه شوية. يا سلام. ف الله المستعان. وهم لو ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. رد إلى أمه وأصبح آمنا عندها، هو يا أمه. وأصبح الناس يقولون ولا يتعجبون حتى لو قال لها يا أماه، ليه؟ لأن أمه من الرضاع. ويذهب ويجيء معها ويجلس في بيتها وخلاص دي أمه من الرضاع. وفرعون يعطيها أجر رضاعها مقابل أنها ترضع ولدها، بقى يجي لها من فرعون الرزق شهريا مرتب، ده من الملك مرتب محترم كل شهر علشان ترضع ولدها. يا رب يا رب على تقدير الله سبحانه وتعالى. وأمان بقى محدش يقدر يقرب منه، ده تبع القصر الملكي، والخدم بقى بتوع فرعون رايحين جايين بيسألوا موسى أخباره إيه، وخدوا بالكم من الولد كويس وهو حد يؤذيه. ليه؟ علشان ده اللي هيطلع عين فرعون، ده اللي هيزيل فرعون من ملكه. انت بتقتل الاطفال يا فرعون علشان خايف ان في طفل ياتي فينزع منك الملك، قسما لاربينه في بيتك ولتنفقن عليه من جيبك. ايه رايك؟ ويمكرون ويمكر الله. ده انت هترعاه من منذ الرضاع، انت اللي هتتولى كفالته يا فرعون. سبحان الله، بس سبحان الله. ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهنا استوى غير سيدنا يوسف، ما فيش استوى، لأن الحديث هنا سيأتي عن القوة. يوكز رجل فيقتله يحمل الصخرة العظيمة، فالحديث عن قوة موسى لذا قال الله واستوى. لكن في سيدنا موسى ما فيش يعني حديث عن القوة، يعني سيدنا موسى كان قوي جدا جدا جدا، كان يمسك الصخرة كده في حديث حياتي معنا في سورة الأحزاب إن شاء الله، فيضرب الصخرة كده يعلم في الصخرة، بيعلم فيها. ولما بلغ أشده واستوى خلاص بقى أصبح متربي، فرايح جاي على القصر الملكي، فله كلمة في البلد، له كلمة في البلد فعلا يعني. وكان بيقلل الفساد قدر المستطاع، حتى بنو إسرائيل اللي كانوا مستضعفين بقى عندهم همة ان هم الان بيقتلوا في المصريين، ما هو هتشوف ماسك فيه وبيقتل فيه منين. فالامام السعيد يقول لك دي خدها من موسى عليه السلام، عملوا بكلمة فعلا يعني. ودخل المدينة على حين غفلة قيلولة او نحوها من اهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان يتصارعان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من شيعته من بني اسرائيل وهذا من عدوه. ومعروف ان موسى من بني اسرائيل، ولذلك هيناديه، وكان يحجج دائما عن بني اسرائيل ويدافع عنهم. من شيعته من بني اسرائيل من عدوه من القبط. فاستغاثه الذي من شيعته لاسرائيل على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى غاضب من هذا الرجل، فيا عم اوعى كده، اوعى هذه، قضى عليه. قضى عليه، بيقول لك ان الراجل مات في ساعتها، مش حتى تم مرض والناس بقوا يعني ظروف الاخر مات. يا راجل قضى عليه، ما لهذه القوه يعني؟ سبحان الله. قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. هذا الذي فعلته الشيطان هو اللي اغضبني حتى ضربته هذه الضربه، وفي هذا دليل على أن الأصل في النفس الخير، وأن الذي يحثها على الشر هو الشيطان. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. فهو لماذا موسى عليه السلام عد هذا ذنبا رغم أن المقتول كافر، لكن هو لم يؤمر بقتله حتى ولو كان كافر. فمش كل قتل، مش كل كافر يقتل. هو القرآن بيقول لنا ومن قال ان كل كافر يقتل؟ عشان بقول لك انتوا بتقولوا عليهم كفار يعني نقتلهم على النصارى او غيرهم. يا عم كافر شيء وقتله شيء تاني، ملهاش دعوه والله العظيم. فاخذ بها موسى، ويوم القيامه لما بيقولوا له اشفع لنا عند ربك يقول لا اني قتلت نفسا لم امر بقتلها، رغم ان ربنا غفر له بس خايف برضه. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس نفس الشخص المصيبة يستصرخ يا موسى الحقني، ومسك واحد تاني يا إلهي. قال له موسى إنك لغوي مبين، يقول للرجل هذا الإسرائيلي كثير الغواية يعني. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. أنت عارف أن في طبعا في قول قال لك أن اللي قال كده هو الرجل المصري، وكان معروف أن سيدنا موسى بدعو للإصلاح، وأنت لا أنت مش عايز تصلح، أنت عايز تبقى مفسد. وقيل اللي قال كده الرجل اللي من شيعاته الإسرائيلي، عارف بقى ما كانش حد عرف بيها امبارح مين اللي شافها هو صاحبنا ده. فشفت الدبة اللي قتلت صاحبها، فلما لقى سيدنا موسى مقبل عليه وانت غوي ومبين قال له ايه يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ انت وانا كل ما دخلك في مشكله تقتل لي واحد وعلى عايز تقتلني انا؟ خبر انتشر في البلد. لذلك احذر، احذر من صحبه هؤلاء يعني. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصحين. من الرجل؟ الله أعلم. نجى الله به موسى، نعم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، جهة مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أن يهديني ربي سبحانه وتعالى الطريق الأحسن. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان يعني تمتنعان ويمنعان ما معهما من الأغنام. قال ما خطبكما؟ ليه أنتوا قاعدين كده؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينتهي الرعاء، الناس اللي هم معاهم الغنم ويمشوا، فإحنا في الآخر اللي بيتبقى نسقي إحنا غنمنا، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. ذهب موسى عليه السلام وحمل هذه الصخرة العظيمة التي ما كان يحملها إلا العشرة من الرجال، وسقى لهما الهمة والنخوة والرجولة رغم أنه تعبان ولم يطلب أجرا ولا شيء، فعل هذا لله سبحانه وتعالى. فالأنبياء من شيمهم مساعدة ومعاونة الضعفاء، بخلاف الفراعنة بيجعل الناس الغلابة يستضعف ضيفة منهم ويأتي عليه. فأنت يا ترى أنت على نهج موسى أم على نهج فرعون؟ إياك أن تأتي على حق ضعيف، بل بالعكس كن معينا له. فسقى لهما ثم تولى. أول ليلة كلها كلمة اللي قالها ما خطبكما؟ بس هم قالوا إحنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حد ما يمشي، وعلشان ما يسألهمش طب ليه ما فيش حد يعينكم ليه، قالوا احنا عندنا جربونا وشيخ كبير. برضه هم كلامهم واضح جدا. فسقى لهما ثم ولا كلمه. شوف الحواجز والحدود في التعاملات والاختلاط ما بين الرجال وما بين النساء، نتعلم من موسى عليه السلام. سقى لهما ثم تولى. مش حضرتك بقى تلاقي يعني امراه وتساعدها مثلا يعني وتقول لها حضرتك محتاجه اي خدمه تاني؟ يعني انت اموريني بس يعني خدي رقم تليفوني اهوت لو احتجت اي حاجه في اي وقت انا تحت امرك. تولى امشي، عملت الخير امشي، واقف ليه؟ اتفضل. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، انا مفتقر لاي خير منك يا رب. ده يا رب انا اي حاجه منك. ليه بقى؟ لان سيدنا موسى يعني شريد، مطارد، خائف، جوعان، ليس له أهل، ليس له مال، ليس له سكن، ليس له زوجة، ليس له عمل، ليس له أي شيء. وسبحان ربي دعا بهذا الدعاء ما مرت هذه الليلة في نفس الليلة كان كل اللي قلته لك ده متحقق. تزوج في نفس الليلة وبقى آمن وبقى عنده الوظيفة وعنده البيت. قالوا لا تخف نجوت من القوم الظالمين، فذهب عنه روعه وذهب خوفه، كل شيء والصحبة والأهل كله كله إن الله على كل شيء قدير. عليكم بدعاء الأنبياء يا إخوان، حد عايز يتجوز، حد عايز أي شيء، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجأت إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء كأنها يعني مركب، المركب بتاعها الحياة كده، يعني الحياة يعمها. فاكرين الحياة؟ كان في حياة زمان كده، كان في حاجة اسمها حياة، يعني كان من خلق النساء الله يرحمه، كان خلق طيب. فإذا ظفرت بامرأة على حياء في هذا الزمان فعض عليها بالنواجذ، عض عليها بالنواجذ. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، أول شيء يذهب روعك، أنت في مكان بعيد عن فرعون، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي عرفت أنه قوي من الصخرة، عرفت أنه أمين منين؟ أنه لم ينظر إليها ولم يتكلم معها وسقى لهما ثم تولى، واضح جدا، وكان يمشي أمامها ولا يمشي خلفها، فرجل أمين. فقال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنين تشتغل عندي أجير، فإن أتممت 10 ويريد لو 10 يبقى جزاك الله خيرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. المهر ده رخيص ولا غالي؟ المهر غالي، ده غالي جدا. يعني أنا عشان أتجوز واحدة تم أشتغل عند أهلها 10 سنين، 8 وياريت أبو 10 كمان، لا شك مهر غالي يعني. فهذا يدل على يعني عدم تحقير المهر بالنسبة للمرأة، وإن هو يعني طبعا لا شك التيسير مطلوب وكل شيء، ولكن إذا كانت حالة الرجل تسمح. ما هو سيدنا موسى يقعد فين؟ ما هو هيدوله الشغل وهيدوله، هيدوله كل شيء أصلا في الحقيقة، يعني حالة الرجل تسمح فلا مانع يعني، لكن ما يكونش ده الأصل. وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، 8 و10 فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قضى موسى الأجل 10، كملوا 10 بكرم. وآنس أبصر من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة شعلة نار من النار لعلكم تسطرون تستدفئون. فلما أتاها نودي من شاطئ، شاطئ اللي هو الوادي الجانب، حتى احنا عندنا في يقولك شاطئ البحر مثلا الجانب بتاعه، فجانب الوادي الأيمن الجبل اللي كان جبل الطور اللي كان عليه سيدنا موسى من ناحية اليمين، من يمين موسى، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان، الجان اللي هو الذكر من الحيات، ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء كأنها البرق كما ذكرنا، واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. فكان سبحان الله العظيم يقول لك حتى الإنسان لما يعني يكون في روع ولا شيء يضع يده هكذا على قلبه ويذكر الله سبحانه وتعالى يذهب ما به من روع يعني. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، ذلك يعني هاتان يعني، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف. خليك صريح لما تتقدم لمهمة لأي وظيفة، خليك متجرد، أنا خايف. حاضر يا رب وهتشوف، خصوصا إحنا عندنا المصريين أساتذة في الحوارات وكذا، فلا أنا خايف، أنا المهمة دي مش مع لوحدي، ده بيكلم ربنا ويقول ربنا يا رب أنا خايف وعايز حد معايا. طب أنت معاك العصا ومعاك الآية في يدك والله يكلمك، أنا عايز هارون برضو، مش مشكلة يتضافر الحق وتتضافر الأدلة معايا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. شفت التجرد بتاع موسى عليه السلام؟ في حد أحسن مني في الكلام؟ أنا حاضر سأذهب، بس في حد بليغ في الكلام عني؟ أخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يريد أن يصدقني عونا، يصدقني مع الآيات اللي أنت فيها. نعم، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك، سنقويك بأخيك، ونجعل لكما سلطانا حجة فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أنتوا لا تغلبوا واللي معاكم. فده كانت بشارة سيدنا موسى. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. مكذبين، سمعوا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار، من الذي له عاقبة الحسنة، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. شوف التجرد اللي عند فرعون والسياسة، رجل خبيث خبث يا ناس. مش يقول مثلا إيه أنا الإله وما فيش حد غيري وأنا، لا، شوف بيتكلم مع قومه ما علمت لكم من إله غيري. والله أنا ما أعرف إله غيري، ما أنا لو أعرف هقول على طول، بس أنا والله ما أعرف. ما علمت لكم من إله غيري فأوقيد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا، اعمل لي بناء عالي كده لعلي أطلع إلى إله موسى، أنا سأتبين، رغم أن أنا متأكد والله ما أعرف إن في إله تاني، بس المكانة والأمانة تحتم علي برضو انها تثبت من كلام موسى، رغم اني عارف انه كذاب، بس شكله يكتب عارفين. يلا والخبر ينتشر في الناس كلها، هو بيعمل صرح وهيطلع وطلع وما شافش حاجه. شفت الخبيث اللي ايه؟ شفت السياسه بتشويش على الناس وخلاص. من اخبث الناس في العالم، يعني ما تقرا قصته كده في القران. يا الله، لعلي أطلع إلى موسى وإني لا أظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. مصيبة النسيان الأخذ. فأخذناه وجنوده فنبذناه، تحس في نبذناهم، طرحناهم رميناهم في البحر، ترمي روح يا شيخ، يا الله، فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة، ده إمام، فقاتلوا أئمة الكفر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يقدم قومه يوم القيامة. تفضل أنت الإمام بتاعهم، يلا تفضل، راح فين؟ على جهنم وبئس المصير، يلا وراه. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، لحقتهم لعنة دنيا وآخرة، وهم ويوم القيامة هم من المقبوحين. مقبوحين يعني المبعدين يعني. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر، بعد ما القرون بعد هلكت كده آتينا موسى التوراة. قيل من أول ما آت الله موسى التوراة انتهى العذاب العام خلاص، من ساعة ما نزلت التوراة، إن عذاب يجي ياخد الليلة كلها زي ما حصل في نوح وثمود وقوم هود وحتى الفراعنة، لكن الحد ما كانش لسه نزلت التوراة. أول ما نزلت التوراة خلاص رفع العذاب العام، وهذا من رحمة ربنا المنى. وما كنت من اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ الرجل الأمي العربي الذي لا يقرأ ولا يكتب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول له وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني الجبل الغربي لموسى عليه السلام، إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، لم تحضر هذا، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. هم يعني عد عليهم زمن ونسيوا هذه الأشياء. وما كنت ثاويا في أهل مدين، ما كنتش مقيم في أهل مدين لما موسى راح هناك وحدثت الأخبار دي عشان أنت تحدث بها واللي حصل لموسى في مدين، صح ولا لا؟ مين اللي أخبرك بهذا؟ إذا لم تكن أنت تعرف ولا كنت ثاوي ولا كنت حاضر ساعة موسى وأتيت بهذا الكلام، يبقى الكلام ده من عند الله. تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، لدى رسالة من الله وأنت رسول. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، كأنها الآية التي قبلها لكن خاصة النداء، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يعني المفروض تنزل عليهم مصيبة وربنا ياخدهم دول، بس لو عمل فوق كده لو عجل لهم العذاب هيقولوا ايه؟ لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. طب هو قالك الرسول انت كده خلاص أقمت عليكم الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن تقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. خلص الكلام. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. الكفار بتوع قريش لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. إيه اللي أوتي موسى؟ إنه يبقى عنده معجزات حسية زي ما كان عند موسى، أو إن القرآن ينزل عليه جملة واحدة كما نزل على موسى. فربنا بيرد يقول لك إيه بقى؟ أو لم يكفروا بما أوتي موسى؟ يعني هو أنتوا أمنتوا بالله بما جاء به موسى؟ طلبتوا منه بهذا، فكيف تحتج بشيء أنت غير مؤمن به أصلا؟ قالوا سحران تظاهرا. القرآن والتوراة دول هم عاونوا بعض، السحران تظاهرا عاونوا بعض الاثنين. وقيل لا موسى وهارون إن هذان لساحران، وقيل موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن بكل كافر. قل فأتوا بكتاب من عند الله وآدم منهما تبعهم كنتم صادقين إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. قال الله ولقد وصلنا لهم القول مرة بعد الثانية وفصلنا وبينا لعلهم يتذكرون. لكن من لا يتذكر؟ الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم يؤمنون، النجاشي وعبد الله بن سلام وغيره. وإذا يتلى عليهم قالوا ومن به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين إذ آمنوا بنبي وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بنبيين ورسالتين فيؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ومن صفاتهم يدرؤون يدفعون بالحسنة السيئة، لو عمل سيئة حسنة وراها بسرعة. ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو كلام ملوش لازمة ما لا فائدة فيه قالوا لنا أعمالنا، خصوصا من الكفار عرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، خصوصا الاستهزاء منهم كمان. قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، الله يقضي بيننا وبينكم، سلام عليكم. سلام هنا يعني أمان، خليك في حالك كده يعني. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي لن ينالك مني سوء، مش معناها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك، سوء الظن بالله، نتخطف من أرضنا، نتخطف من أرضنا، الناس هتخطفنا بالقتل والأسر وغيره. فسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، إنهم لو آمنوا الأمم هتتكلم عليهم يعني. أولم نمكن لو أنت على كفركم مكن الله لكم حرما آمنا ويجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه، وأنتم كفار ما لو أمنتم. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. قال الله وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. لا تغتروا بالدنيا، لا تغتروا بزينتها وبهجتها، فكر خليك عاقل، الدنيا ما تضحكش عليك، وعلى قدر عقلك على قدر معرفتك بحقيقة الحياة، وعلى قدر عقلك على قدرك على قدر إيثارك للآخرة على الدنيا، هي كده. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وربنا يأتي لنا بقى بعدها بشوية قصة بقى متعناه متاع الحياة الدنيا في قارون وشوف حصل له إيه، والناس اللي عايزة الدنيا وعملين ينظروا للنهار على الناس أصحاب السيارات الفارهة والعمارات والمباني والقصور. يا عم انت فاهم غلط، والله والله فاهم غلط. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول العذاب ربنا الكبار بقى، ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك. الشيطان هيتبرأ من أتباعه والكبار هيتبرأوا من المتبوعين. ما كانوا إيانا يعبدون، دول كانوا بيعبدوا الجن بيعبدوا الشياطين. وقيل ادعوا شركاءكم، يلا هاتوا شركاءكم من دون الله، فدعوهم دعوهم يلا كده كل واحد ينادي على اللي كان بيعبده في الدنيا. يلا تلاقي بقى النصارى يا يسوع يا يسوع بابلني، فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم ومتعود كل شوية يسوع يسوع ما فيش يسوع. ولا الشيعة بقى يا رب أشوفهم كده يوم القيامة هما يا حسين شوف بقى حسين أجلك منين ساعتها بقى. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء لم يهتدوا لجواب مش ولا كلمة. فهم لا يتساءلون لا يتساءلون سؤال معرفة إن أنا عايز أعرف أنت عملت إيه. لا كما في قول الله سبحانه وتعالى في يومين لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان مش محتاج تتكلم مع أنه يسأله سأل توبيخ لكن مش أنا عايز أعرف كل حاجة عندنا هنا بتسجلها مش محتاج أسألك عن شيء. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. عسى من الله تحقيق تفيد تحقيق الوقوع من الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار يخلق ما يشاء ويختار إيه يختار ما يشاء يختار ده يبقى ملك وده يبقى غفير وده يبقى وزير وده يبقى حكيم وده يبقى طبيب وده يبقى مؤمن وده يبقى كافر يختار ما كان له الخير. ولذلك لأن الله عز وجل هو يخلق ما يشاء ويختار وهو وليس لنا من الأمر شيء وليس لنا الخيرة فشرع لنا صلاة الاستخارة إن أنا أقول يا رب تعلم ولا أعلم تقدر ولا أقدر وأنت علم الغيوب كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاشي العقب إيه الآخر الدعاء. وربك يعلم ما تكن تخفي صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا باقيا هيبقى كل ليل إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة يبقى كل نهار إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وربنا سبحانه وتعالى جعل مع الليل تسمعون ومع النهار تبصرون لأن سلطان السمع في الليل أقوى وسلطان البصر في النهار أقوى فدايما مع الليل يجيب لك السمع مع النهار يجيب لك البصر. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الليل والنهار لتسكنوا فيه وتبتغوا من فضله. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون هاتوهم ونزعنا من كل أمة شهيدة من كل فرقة كده وهاتوا واحد يلا من الكفار الكبار بقى فقلنا هاتوا برهانكم على ادعائكم وكفركم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى يلا بقى بعد الحياة الدنيا وزينتها والناس اللي غرتهم خذوا نموذجها ونختم بيه بقى. فبغى عليهم سيدنا موسى عليه السلام قارون كان مؤمنا به ولا كان كافرا به أجيبوني شوف بقى إيه أيكم أهدى سبيلا هل كان قارون كافرا أم كان مؤمنا مع الدليل من كتاب الله. كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ربنا ما قالكش كان عنده قد إيه من الخزائن بس المفاتيح اللي عنده ربنا وصف إن محتاجين الناس مجموعة من الناس تشيلوا المفاتيح. ده هو ماشي في الموكب بتاعه معاه مجموعة كده شايلة المفاتيح بس أما الخزائن فيها إيه؟ ما تسألش بقى. وده قارون ده قارون هتعرفوا بقى هو كافر ولا مؤمن دلوقتي. قال له قومه لا تفرح فرح الفرح الذي يعني يؤدي إلى كفر النعمة إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الأصل إنك تبتغي بهذا الآخرة وفي نفس الوقت ما تنساش نصيبك من الدنيا. إحنا عكسينها إحنا أموالنا نبتغي بها الدنيا ولا أنسى نصيبي من الآخرة اعكسها الله يرضى عليك. قال إنما أوتيته على علم عندي. شفنا الفرق ما بين سيدنا سليمان كل شيء هذا من فضل ربي أتينا علمنا هذا له الفضل المبين كده ده بقى أتيته على علم عندي دي شطارة ومكسب ولا وهتفكر ان تعبت يعني ذكاء. أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. كان عنده أكثر منك على فكرة، أكثر من قرون، كان فيه الأكبر عام من القرون، وكان أكثر جمعا جماعة. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وأعرفنا يسأل فصلناه. فخرج على قومه في زينته أو زينته لما. فخرج على قومه في سيارته، خرج على قومه في كامل حلته، خرج على قومه في بهائه، وخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، واسمع بقى، الدنيا متمكنة من قلوبهم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. تشعر بكم الحسرة في قلوبهم على اللي فيه قارون، شيء رهيب. إنه لذو حظ عظيم، بيموتوا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، اسمع بقى، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وخد بالك، شوف الأهل العلم اللي ردوا عليهم. فالعلم يعرفك حقيقة الأشياء اللي حواليك. عشان كده بقول نصبر ونتعلم، خير علم وخير شيء يهدينا هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويكأن تعجب وتأسف، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا، دمنا من ربنا علينا أنه ما خلناش زي قارون، عاد لو ما في منا من الله سبحانه وتعالى. ومن الله علينا إذ لم يؤاخذنا بالكلام الذي قلناه آنفا. لخسف بنا ويكأنه، ويكأنه هنا يعني ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الأخرة، تلك قلنا للبعد والبعد المكانة، الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. ده عايز علو، هذا آخرته، يتخسف ب فرعون على في الأرض، نبذناه في اليم، هي كده. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما عاد موسى وانتصر موسى، سأبصرك وسأهلك قومك المكذبين منهم. إن الذي فرض أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد، إما الآخرة أو هيردك مكة تاني. الرب يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة، لكن هذه رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله، من تفسير سورتي النمل والقصص. هل كان من الكافرين أم كان من المؤمنين قارون؟ نعم، كان من الكافرين. أخونا سامح فاروق اسمه السامح، صح، كان من الكافرين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فكان من الكافرين. أخونا أحمد سامي، ويكأن، ويحك، اعلم ان، ماشي تمام. كان قارون من مؤمن بموسى وابتغي في من تخلص، قلناها بقى ايه، هل كان كافرا ام كان مؤمنا؟ تمام، اخونا سامح اجاب الاجابه الصحيحه. الاسئله اللي معانا تاني، لو حد عنده اسئله يلحق يكتبها قبل ما ننتهي من المثيل. صحة الحديث، أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة يحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلق لهم. لا أعلم، الله أعلم. صلاة العشاء، ما راحتكم بقى صلاة العشاء، يعني أنتم تصلوا في بيوتكم يعني، فإن أخرتم فلا بأس، وسامحوني على التأخير النهاردة، أرجو أنه لا يتكرر إذا لم يكن موعد مناسب يعني. خلينا نرجع إن شاء الله الساعة 5 بإذن الله. ماذا كان دين سيدنا موسى قبل نزول الوحي عليه؟ كان دائما يذكر الله. كيف؟ ما هم بنو إسرائيل. مين إسرائيل ده؟ ما هو إسرائيل ده اللي هو سيدنا يعقوب، فهم أبناء سيدنا يعقوب وكانوا مسلمين. مريد، كيف سيدنا موسى دائما يذكر الله قبل نزول الوحي عليه؟ خلاص عرفنا سيدنا، ده السؤال ده أحرى للنبي صلى الله عليه وسلم، غير سيدنا موسى خلاص يعني معهم بالفعل المسلمين بسيدنا ومؤمنين بسيدنا يعقوب يعني. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ كان يذكر الله سبحانه وتعالى فقط بس، وهو كان مجتنبا لعبادة قومه. ولذلك عد الله سبحانه وتعالى الحالة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بالحالة اللي أصبح عليها بعد كده مرحلة الضلال، مقارنة رغم أنه صلى الله عليه وسلم يعني معصوم قبل البعثة وبعدها، لكن قال الله وجدك ضالا فهدى، ضل عما أوحاه الله إليك. وفعلا يعني بعد هذا القرآن كيف كان حاله الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله من غير قرآن يعني، ومن غير عبادة ومن غير كلام الله، لا شك أنه أصبح في مرتبة عالية من الإيمان صلى الله عليه وسلم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، الأنبياء من شيامهم مساعدة الفقراء، أحسنتم بارك الله فيكم. إيه ده أنتم بتقولوا أن الموعد ده مناسب؟ ده الكل يقول الموعد مناسب جدا. يا سلام، أنت عايزين نخليه كده؟ خلوه الساعة واحدة؟ طب أنا هعمل استفتاء على الصفحة إن شاء الله، لو حابين ومناسب أحمد بيه كمان ماشي. الأغلب مبسوط بالموعد يعني، وحتى أخونا كمال المغربي كمان مبسوط بالموعد دوت، بقول جود تايم فور أول. أوكي الساعة 5 أحسن واحد أهو، بس الأغلب بقول مناسب جدا. وأحمد سامي ماشي يا دكتور، كله مناسب مناسب. لا أنا هعمل استفتاء على الصفحة، أو ده أنسب لي أنا حتى الواحد يكون استريح كده وأخذ قسطا من النوم يعني. هذا القرآن يقص على بني إسرائيل لك أكثر الذي هم فيه يختلفون. السؤال في أي شيء اختلفوا؟ أخذناها من قبل، ربنا سبحانه وتعالى قالوا اختلفوا حتى جاءهم العلم، اختلفوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في صفته، اختلفوا في أشياء كثيرة يعني. هل بعد كل مرة في سورة النمل إله مع الله نقول لا إله إلا الله؟ يعني التجاوب مع آيات القرآن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم في هذا نص بعينه يعني، لكن عموما الإنسان يتجاوب مع الآيات يعني. بارك الله فيك أخونا محمد صوفي، جزاكم الله خيرا. قاتل الناقة شخص واحد، لكن لماذا نزل العذاب؟ تمام أحسن الله إليكم. قالوا سيدنا جبريل أتى بالعرش، أتى به فين؟ زهرة النرجس. ماشي يعني أنا سعيد بالأسئلة حضرتك بتبعتها دايما، بس أنا مش عارف حضرتك بتقرأي فين يعني، أنا عايزك تكف بقى يعني القراءة في هذه الكتب. تمام، وأي عرش أتى به يعني؟ آسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، لا تقل أقل، لا تكن أقل من الهدهد. تمام، الأمين هم الكاملات خديجة وفاطمة وآسيا زوجة فرعون، يوم فضل واحدة مين؟ ومريم. أحسن أخونا أحمد سعيد بارك الله فيك، هم الأربعة. تمام، وربنا يبارك لك في آسيا يا أحمد بي سعيد وزهرة النرجس سيدة مريم بنت عمران. تمام، خلاص قلنا الايه الأربعة. وعليكم السلام. تمام كده احنا كده انتهينا. حد عنده سؤال قبل ما اقفل؟ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اعمل استفتاء على الصفحه، ولو كده ممكن نعمل الموعد ده دايما ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله.